إنه لا حجة إلا فيما قال الله ورسوله، لأن الله تعالى قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعلوم أننا لو اتبعنا الصحابة لكنا أطعنا غير الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخذنا بغير ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا دليل على وجوبه ولا على مشروعيته أيضا، ولأن الصحابة كغيرهم غير معصومين من الخطأ، تخفى عليهم الحجة ويحصل منهم السهو والنسيان. وما ذكر من الأوصاف السابقة التي استدل بها من قال إن قولهم حجة فنحن نؤمن به، لكن هذا لا يقتضي أن يكون ما قالوه مما لم يرد به نص حجة يجب اتباعه. فمثلا يقولون إنهم شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه أحد، وهذا أمر لا نزاع فيه، لكن لا يلزم أن يكون ما قالوه أو ما فعلوه حجة، لأنهم قد يخطئون. وما أكثر ما وقع من الخطأ في الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا أقل من غيرهم. وأما كونهم رضي الله عنهم خير القرون فلا شك أنهم خير القرون، لكن هذه الخيرية لا تقتضي أن يكون قولهم حجة، لأن الحجة فيما قاله الله ورسوله. وأما قوله والذين اتبعوهم بإحسان، فالمراد اتبعوا طريقتهم في أنهم يتلقون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتنون بقول الله ورسوله قول أحد من الناس. وش بقي؟ ها؟ نعم. وأما كونهم أخلص لله فهذا أيضا لا ريب فيه، ولكن هذا لا يقتضي أن يكون قولهم كما جاء في الكتاب والسنة، يعني يجب الأخذ بهم. والحقيقة أن هذا لا شك أنه القول بأن قولهم ليس بحجة قول قوي، لكن يقال هناك أدلة تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر قول بعضهم حجة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهذا نص صريح في أن قولهما حجة، لأنه قال اقتدوا بالذين من بعد. فلو قال قائل اقتدوا بالذين من بعدي فيما فعلاه من سنة، فالجواب أننا لو سلكنا هذا المسلك في تخريج الحديث لكان الحديث عديم الفائدة، لا فائدة له أصلا. لماذا؟ لأن الاقتداء بمن أخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مأمور به ولو كان الذي اقتدى به من القرن السابع أو العاشر، أليس كذلك؟ لا يختص بأبي بكر وعمر. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه أيضا في مسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا واضح في أن قولهما رشد، والرشد هو الذي جاءت به الشريعة، كما قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والتحقيق في هذه المسألة التحقيق فيها أن يقال: أما من نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن قولهم حجة فلا ريب في أنه حجة كأبي بكر وعمر، وأما من سواهما فمن كان من العلماء من علماء الصحابة المشهورين بالفقه المعروفين بالإمامة فإن اتباعهم أولى من اتباع الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأشباههم. وأما من كان دون ذلك كرجل أعرابي جاء دخل المدينة وآمن بالرسول وعرف منه حكما أو حكمين، فإن كون قول هذا حجة فيه نظر قوي وهو بعيد من الصواب. فالصواب أن الأمر يختلف باختلاف أحوال الصحابة، وهم ثلاث أقسام. القسم الأول من نص الشرع على أن قولهم حجة، فهذا هذا واضح، يكون قولهم حجة بنص الشرع. والثاني من عرفوا بالإمامة في الدين والفقه في العلم، فهؤلاء أيضا القول بأن قولهم حجة قوي جدا. والثالث من لم يتصفوا بهذا، فالقول بأن قولهم حجة بعيد. وهذا خلاف ما مشينا عليه في الأصل. قال إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. وهذا أمر مجمع عليه، إذا خالف قول الصحابي نصا فالعبرة بماذا؟ بالنص ولا شك، ولا يؤخذ بقول الصحابي، حتى وإن كان من الفقهاء أو ممن شهد لهم بالإمامة. مثال ذلك، كان علي بن أبي طالب وابن عباس يريان أن المرأة الحاملة إذا توفي عنها زوجها اعتدت بأطول الأجلين. ما الأجلان؟ الأشهر أو وضع الحمل. فيقول إن حملت قبل، إن وضعت قبل 4 أشهر انتظرت وعشرة أيام، انتظرت حتى تتم 4 أشهر و10 أيام. وإن تم لها 10 أشهر و4 أيام ولم تضع، انتظرت حتى تضع. هذا قوله، لكن هذا يخالف النص فلا عبرة به. النص أن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. يعني إذن يكون قولهما هنا ليس بحجة. لماذا؟ لمخالفته النص. ولولا هذا الحديث لكان قولهما هو الموافق للنص، لأن فيه آيتين فيهما عموم وخصوص من وجه، والعمل بهما يقتضي أن تعتد بأطول الأجلين. لكن لما جاءت السنة مبينة أن الحمل أقوى من الأشهر بكل حال، نعم، صار قولهما قولا مرجوحا لا يؤخذ به لمخالفة النص. طيب، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح، أخذ بالراجح منه. طيب، والرجحان هل يعتبر بالشخص أو يعتبر بالقرب من النص أو بهما جميعا؟ نعم، بهما جميعا. يعني مثلا إن كان أحدهما أقرب إلى النص أخذ به على كل حال، إن تساوي في القرب من النص أخذ بالأرجح حالا. فمثلا توقف عمر رضي الله عنه في ميراث الإخوة مع الجد، توقف فيه الإخوة الأشقة، وجزم أبو بكر بأنه أب وأنه لا ميراث للإخوة معه. فهل نأخذ بالتوقف كما ذهب إليه عمر، أو نأخذ بقول أبي بكر؟ بقول أبي بكر. فإذا تعارض قول أبي بكر وعمر فأبو بكر أقرب إلى الصواب من عمر. لكن إذا كان النص يرجح قول أحدهما فلا شك أن ما رجحه النص هو الراجح، لكن إذا تساوي فقول أبي بكر أقرب إلى الصواب، لأن المعروف أن أبا بكر أكثر رزانة من عمر رضي الله عنه، مع أن عمر من أرزن الرجال، لكن عمر رضي الله عنده غيرة تجعله يكون قويا مندفعا. وانظر إلى المواقف التي وقفاها. ففي صلح الحديبية اشتد عمر رضي الله عنه وكره الصلح الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، نعم، وراجع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عمل لذلك أعمالا، وبقي في نفسه، بقيت هذه المراجعة في نفسه وهو يعمل لها الأعمال لعل الله يتوب عليه. أما أبو بكر فكان مطمئنا في بها، وكان جوابه كجواب الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي مواطن الشدة، في هذا الموطن وهو موطن شدة عظيمة، كان أبو بكر أصوب منه. وحين مات الرسول عليه الصلاة والسلام قام عمر في المسجد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام صعق، يعني أغمي عليه وغشي، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي أرجلكم أيديكم وأرجلكم وأرجلكم من خلاف، أو أيدي رجال منكم وأرجلهم من خلاف. وأنكر موته وتهدد من يقول بأنه مات. وأما أبو بكر فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورآه وأيقن بموته وخرج إلى الناس مطمئنا. ولما دخل وعمر تكلم قال على رسلك اجلس، ثم صعد المنبر فقال قولته المشهورة: أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: إنك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعرف الناس أنه قد مات. وفي الموطن الثالث لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب، كل اللي حول المدينة ارتدوا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نفذ جيش أسامة بن زيد لقتال الروم، جاء عمر إلى أبي بكر وقال له: إن الناس يحتاجون إلى هذا الجيش لقتال أهل الردة، لعلك يعني تأمرهم أن ينضموا إلى المقاتلين لأهل الردة. قال: لا، والله لن أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمضى الجيش، وكان في إمضائه فتح مبين. لما أمضى الجيش ليقاتل الروم هاب العرب وقالوا: هؤلاء القوم يرسلون الجيوش إلى الروم ليقاتلوهم، إذن عندهم قوة عظيمة. فتراجع من تراجع، فصار الخير كله في تنفيذ هذا الجيش. وإذا نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه في المواطن الشديدة يكون إلى الصواب أقرب من عمر. على كل حال، نحن نقول إذا خالف قول الصحابي نصا وجب العمل بالنص، إذا خالف قول صحابي آخر قدم الراجح. ولكن هذا الترجيح يكون إما بقربه من الدليل، وإما باعتبار حال الصحابي، حال الصحابي، ولكن القرب من الدليل مقدم. طيب، لو خالف العموم، لو خالف العموم، فهل نقدم دلالة العام أو نقول فعل الصحابي مخصص؟ الجواب: نأخذ بالعموم، نقدم العموم، لأن اللفظ العام مقصود عمومه، وإذا قصد عمومه اشتمل جميع أفراده. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإخائها، وظاهر هذا الحديث العموم، وشمول الحكم لما دون القبضة وما زاد على القبضة. لكن كان ابن عمر إذا حج قبض على لحيته فما زاد عن القبضة قصة، وهذا فعل يقتضي التخصيص. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال: إننا نقدم قول الصحابي أو فعله على العموم، لأن دلالة العموم على جميع الأفراد دلالة ظنية، وفعل الصحابي المخالف للعموم يبعد أن يكون واقعا إلا عن نص، لأن الصحابي لا يمكن أن يخالف العموم بإخراج فرد من أفراده عن حكمه إلا وعنده علم بذلك، فيكون ابن عمر عنده علم بذلك ويكون فعله هذا مخصصا للعموم. ولكن لا شك أن الأبرأ للذمة والأحوط تقديم العموم على قول الصحابي أو فعله، لأن قول الصحابي يتطرق إليه الاحتمال، يحتمل أنه اجتهد، لكن عموم النص لا يحتمل، لا يتطرق إليه الاحتمال يعني تطرقا قطعيا، بل ظاهره يقتضي شمول جميع الأفراد فيؤخذ به. والإنسان يوم القيامة ليس مسؤولا عن فعل الصحابي، هو مسؤول عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولا أعتقد أحدا يثبت له قدم يوم القيامة فيقول يا ربي قصصتها لأن ابن عمر راوي الحديث قصها فهو أعلم بما روى. فإن الجواب على هذه الشبهة سهل، ماذا يقال له؟ عندك قول من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عام، فلماذا تحتج بالعموم إذا شئت وتمنع الاحتجاج به إذا شئت؟ هذا تناقض. فالراجح أن تخصيص قول الصحابي أو فعله للعموم لا يؤخذ به إلا بدليل، كان هناك دليل، وإلا فإن مخالفة الصحابي للعموم كمخالفته للخصوص. نعم، قد نقول أن أبا بكر وعمر دل عليهم النص أن قولهما حجة أو فعلهما حجة يكون داخلا بالنص. نعم علي. نعم، اقرار الصحابي للصحابي. نعم، بس اقرار جميع الصحابه الصعب، ما كل يدركوا. نعم عبد الله، من زال ابو الهدي قول ابن عباس رضي الله عنه عن الوالد. نعم، هذا بعض العلماء قال ان له حكم الرفع، هل ابن عباس من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما. بعض العلماء قال ان هذا له حكم الرفع فيجب الدم بترك النسك، وبعضهم يقول لا، ليس له حكم الرفع، لأن قول الصحابي لا يكون له حكم الرفع إلا إذا لم يتطرق إليه احتمال الاجتهاد، واحتمال الاجتهاد هنا وارد، لأنه قد يقيس رضي الله عنه على المحصر، فالمحصر أوجب الله عليه مسلسل من الهدي لأنه ترك بعض النسك لكنه بعذر وهو الحصر، فيقول إذن من ترك بعض نسكه فعليه الهدي كالمحصر، عرفت؟ ولهذا كان الفقهاء يسلكون هذا المسلك، يقولون من ترك واجبا فعليه دم، فإن عجز صام عشرة أيام، صام عشرة أيام كما قالوا في المحصر. والصحيح أنه لا صوم فيهما، لا في المحصر ولا في من ترك واجبا، أن من وجد استيسر من الهدي فذاك، ومن لم يجد فلا شيء عليه، والله أعلم. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والمقطوع ما أضيف إلى التابعين فمن بعده. وتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، مثال قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما إيش؟ مقعده من النار. نعم. والآحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل كان بسند متصل وخلا من السجوز والعلة القاضحة. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من السجوز والعلة القاضحة. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصحابي. ذكر تعريف الصحابي لأنه ذكر أن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، فاحتيج إلى بيان معرفة من هو الصحابي. وأصل الصحبة هي المخالطة، والاجتماع. ولا يسمى الإنسان صاحبا لشخص، أو لا يسمى الإنسان صاحبا للإنسان إلا بعد مخالطة طويلة، هذا في الأصل. لكن الصحابي اختص بأنه لا يحتاج إلى مخالطة طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتفي فيه بأدنى اصطحاب. ولهذا قالوا في تعريفه: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من اجتمع بالنبي سواء رآه أم لم يره، وسواء سمعه أم لم يسمعه. فلو قدر أن رجلا أعمى أصم اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو مؤمنا به ومات على ذلك، فهو صحابي وإن لم يره ويسمعه. ولا يشترط أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حضر مجلسا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. وقول اجتمع بالنبي هذا لا بد منه وصف، يعني أن يكون مجتمعا بالنبي حال كونه نبيا، فإن اجتمع به قبل أن يرسل مؤمنا بأنه سيبعث ثم لم يره بعد أن بعث فليس بصحابي. ليش؟ لأن نقول لا بد أن يكون مجتمعا بالنبي حال نبوته، طيب، وهل يشمل من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه؟ يمكن حضر وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، في هذا خلاف، فمنهم من يقول إنه إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل دفنه فهو صحابي، لأن نبوته لا تنقطع بموته. ومنهم من قال ليس بصحابي لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بحي. وانتفاء الصحبة ومفارقة الصحبة في هذه الحال أمر ظاهر جدا، بخلاف ما لو اجتمع به وهو حي. وهذا هو الأقرب، أنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا. طيب، وهل يشمل ذلك من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم في غير الأرض، أو في الأرض على وجه كونه آية، مثل عيسى بن مريم اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم حي لا شك، فإنه سوف ينزل في آخر الزمان. فهل نقول إن عيسى صحابي؟ نعم، نقول هو في رتبة أفضل من الصحبة، ولهذا أجمع الصحابة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ولو كان عيسى صحابيا لكان خير هذه الأمة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان في وصف أعلى من وصف الصحبة نقول هو نبي وهو أعلى من هذا، بل هو من أولي العزم، هو من أولي العزم، أي في أعلى مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن تحذلق من المتأخرين وقال إن في هذه الأمة من هو أفضل من أبي بكر وعمر، من؟ قال عيسى بن مريم. عيسى بن مريم أولا أنه عليه الصلاة والسلام نبي، والنبوة أفضل، والثاني أنه لم يجتمع به في حال تشبه اجتماع الناس به في الدنيا، بل اجتمع به في حال معد آية سواء في السماء أو في بيت المقدس، المهم أنه في حال معد آية، ولذلك لم يخطر ببال الصحابة رضي الله عنهم أنه من الصحابة، فكانوا يقولون خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. طيب، لابد أيضا أن يكون مؤمنا به، فإن كان مؤمنا بغيره كما لو اجتمع به نصراني يؤمن بالأديان السابقة لكن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يكون صحابيا؟ لا. ومات على ذلك، مات على ذلك، فإن مات على الردة والعياذ بالله فليس بصحابي، لأن الردة تبطل جميع الأعمال. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والردة تمحو حتى الإسلام فضلا عن الصحبة، ينتفي عنه حتى الإسلام. طيب، فإن ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فإن الأصح من أقوال أهل العلم أن صحبته تعود، لأن الله تعالى اشترط لبطلان العمل بالردة أن يموت الإنسان على ردته، فقال سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. ثم قال: والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، يسمى مقطوعا. لكن هل يسمى حديثا؟ نعم، يسمى حديثا ويسمى خبرا ويسمى أثرا، والغالب أنه يطلق عليه الأثر على ما أضيف إلى الصحابي والتابعي، يقال الأثر، وهو عند الإطلاق عن الأثر يراد به الموقوف والمقطوع، إلا إذا قيل فقيل وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح. التابع من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، هذا التابع من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. وظاهر كلام العلماء أنه لا تشترط طول الصحبة بين التابعي والصحابي، وأنه لو جلس معه ساعة أو ساعتين ثم فارقه ولم يره بعد ذلك فهو تابعي. طيب، فإذن لو فرض أن شخصا رأى آخر الصحابة موتا وجلس معه ساعة فقط، هل نعتبره تابعيا؟ نعم، نعتبره تابعي. ولكن يجب أن نعرف الفرق بين الزمن والشخص. فمثل يقال عصر الصحابة هو العصر الذي أكثره صحابة، عصر التابعين هو العصر الذي أكثره تابعون، وإن كان فيه أحد من الصحابة، وإن كان فيه أحد من الصحابة. يعني لو فرضنا أن القرن هذا صار 75 من التابعين و25 من الصحابة، فهو عصر تابعين وليس عصر الصحابة، فالعصر هو يعتبر بالأكثر، العصر يعتبر بالأكثر. أما كونه تابعيا أو غير تابعي فإنه يحصل إذا اجتمع بالصحابي ولو ساعة واحدة، إذا كان مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد، يعني إلى قسمين: متواتر وآحاد. المتواتر اسم فاعل من تواتر، إذا تتابع، ومنه قولهم تواتر المطر علينا، ومن هذا الاشتقاق ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متتابعة. المتواتر في اللغة مأخوذ من التتابع، من التواتر والتتابع، وفي الاصطلاح ما رواه جماعة كثيرون، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. ثلاث شروط: جماعة كثيرون، فأما لو رواه واحد فليس، اثنان، ثلاثة ليس متواتر، أربعة ليس متواتر، لكن يمكن أن ما فوق الثلاثة قد يطلق عليه الكثرة. ثانيا، يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، ولا في العقل؟ في العادة، لأن الاستحالة العقلية ما تمكن. لو يجتمع ملايين الناس يمكن عقلا أن يتواطؤوا على الكذب، لا سيما في زمننا الآن، يفتح التلفون ويهرج على كل من شاء، يا فلان ترى أنا من شيء هذا الخبر. طيب، علم كل من استطعت، يلا غلق التلفون، هم من يزهم على واحد، كل واحد من ذولا يعلم خلائق، يمكن أن يعني عقلا أن يتواطى آلاف الناس على الكذب. لكن العلماء يقولون في هذه الأمور ما تحكم العقول، لأن الاستحالات العقلية لو أنها رتبت عليها الأحكام في هذا ما وجد حكم يستقر أبدا، لكن ينظر للعادة. العادة أن هؤلاء لا يتواطؤون على الكذب، لماذا؟ لكثرتهم أو لثقتهم وأمانتهم أو لهذا مرة ولهذا مرة. أولى، نعم، يقول هكذا العلماء قالوا يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، سواء كان ذلك من أجل ثقتهم وأمانتهم. وإذا كان من أجل الثقة والأمانة فإنه ربما لو اتفق أربعة من الناس على الخبر لقلنا إنه متواتر، وقد يكون لكثرتهم كما لو كانوا ألفا أو ألفين، وهذا يستحيل بالعادة أن يتواطؤوا على الكذب. وقد يكون لتباعد أقطارهم، فإن الغالب إذا تباعد الأقطار أن لا يتواطؤوا، يعني سمعنا خبر من كذا وخبر من كذا وخبر من كذا. ومن ذلك رؤية الهلال مثلا، لو رآه واحد في الشرق وواحد في الغرب وواحد في الشمال وواحد في الجنوب، فإن اختلاف الأماكن مع الاتفاق على الرؤية تدل على أنه حق. لو كانوا جميعا ربما يقال إنهم متواطؤون، لكنهم وهم متفرقون هذا مما يزيد الخبر قوة. لكن على كل حال قد لا يصل إلى حد القطع لسبب من الأسباب. طيب، الثالث، أسندوه إلى أمر محسوس، يعني إلى أمر يدرك بالحس، يدرك بالحس. والحواس خمس ولا عشر؟ خمس ولا ست؟ طيب نشوف: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، خمس. طيب، إذا قالوا رأينا كذا، أسند الخبر الآن إلى محسوس بالرؤية، سمعنا كذا، أسندوه إلى أمر محسوس يدرك بالسمع. طيب، شممنا كذا، كذلك أسند الخبر إلى أمر محسوس. هذا مثلا كل الجماعة العالم ذولا يقول رائحة هذا خبيثة أو رائحة هذا طيب، هذا متواتر. لا، الذوق، هؤلاء الجماعة الكثيرون اللي يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب كلهم يقولون هذا مر أو كلهم يقولون هذا حلو، صار الحكم عليه بالمرارة والحلاوة، متواتر. اللمس، وش يقولون؟ كل يقول بارد أو حار أو لين أو قاسي كذا. المهم أنه لا بد أن يسند خبر المتواتر إلى شيء محسوس. أتدرون لماذا اشترط العلماء هذا الشرط؟ قالوا لئلا يسندوه إلى أمر يدرك بالتصور والتفكير، فهذا لا نقبل منه. مثل النصارى، النصارى قد تواتر عندهم أن عيسى ثالث ثلاثة، أن الله ثالث ثلاثة، وأن عيسى ابن الله، متواتر مشهور في كتبهم، كل واحد ينقل عن الثاني. هل نصدقهم نقول هذا الخبر متواتر؟ لا، لأن هذا ليس مستنده الحس، بل مستنده التصور الباطل الكاذب. نعم، فساد التصور هو الذي أوجب لهم هذا الحكم. ومثل أيضا كما ذكره أحد الذين همس أو أردف كلامي بكلام خفي، الصوفية يقولون إننا في هذا الذكر يحصل لنا ذوق عظيم ولذة عظيمة وأنس بالله عز وجل. اسأل فلان واسأل فلان واسأل فلان واسأل فلان يعدون لك ألف من أفضل. نقول نعم صحيح. هل يثبت هذا؟ لا، لأن العبادة ما تثبت بالذوق والهوى، تثبت بالشر. طيب، إذن المتواتر لا بد فيه من اجتماع ثلاث شروط: أن يروها جماعة كثيرة، الثاني يستحيل في العادة أن يتواطؤ الكذب، ويسنوه إلى أمر محسوس. طيب، لو جاءنا رجل ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة بخبر، يعني خبره عن ألف واحد، هل نقول متواتر؟ ليش؟ لكنه ثقة. نعم، لأن المصدر واحد. كيف التواتر؟ لابد من تتابع. طيب، لابد من تتابع، ما يخالف. أخبرنا بهذا الخبر أمس وقبل أمس وقبل أمس وقبل أمس، قبل 10 أيام، وكل يوم يجي يخبرنا. نقول صحيح الخبر أم متتابع، لكن المخبر واحد، لا يقوى الخبر بتكراره، ولهذا لابد من أن يكونوا جماعة. طيب، نعم. يمكن يكون كلهم سواء في الفقه، ولهذا الرسول قال يأم القوم إيش أقرأوا مكتب لك، فإن كانوا في القراءة سواء، إن كانوا في السنة سواء، يمكن يستوون. إذا نتوقف نتوقف نعم، نقول هذين القولين كلا من حجة للمتعارضات، نتوقف. نعم عبد الله، خير هذا ما نطلقه، لأنه يحتمل أن يقول القائل إن الرسول صار خلا له، والرسول يقول لو كنتم متخذا من أمتي خليلا اتخذتوا أبا بكر. أما إذا قال خليل الرسول يعني هو اتخذ الرسول خليلا، فهذا لا بأس به. فهذا أبو هريرة يقول سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم نعم. يروون الحديث بابل عن أهل البيت، يقولون هوينا بذلك، ويجمعون على ذلك. أي نعم، لأن هؤلاء أهل البيت ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا هذا الكلام. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، كيف نرد عليه؟ كيف؟ يعني الاخبار، الكتابات، نعم، يعني عادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. العمامة. نعم. فطر الإنسان هذه العمامة، لبس العمامة وقال إني أتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. نعم. ما صح هذا؟ لأن الأعمال بالنيات والعبادات لا بد أن تكون مشروعة. نرد عليه بأنه الحديث إنما الأعمال التي شرعت، أما الأعمال اللي ما شرعت والتي فعلت على سبيل العادة ما تدخل في الحديث. نعم. شيخ الصحبة في الأصل لا بد من الاجتماع، لا بد من ملازمة، لا بد من ملازمة. لا يعني في غير الصحابة. في غير الصحابة لا بد من ملازمة. إذا ما العلماء مثلا يكون يقول من الكتب ملازمة الكتب وما يكون صاحب منه ملازمة الكتب؟ لا لا، هم أطلقوا الصاحب على سبيل التجوز، يعني مثلا تجد مثلا الحنابلة يقول قال أصحابنا أو هذا العالم من أصحابنا، والشافعية كذلك. ليس المعنى إنه الصحبة الملازمة، لكن من أصحابنا يعني من الذذين ينتمون إلينا ويأخذون بقولنا. نعم شيخنا، نحن في ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ولد طفلا في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآن الرسول رأى حصلت الرؤية من جهة النبي اجتمع به، يعني اجتمع به. نعم. وقلنا هذا الصحابي على القول الصح. نعم. والآن قلنا بأن هذا يعني هذا الصغير ما عمل شيء، ولا يعني في حكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت أي اجتمع به. لا. فالثاني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى من الله. بس الصبي ما يميز، الصبي لا يميز ولا يرى، إلا أنه لا يميز. بس يعني كلها ما استفاد يعني. والدليل إنه يرى الآن، لو تجي بشيء عند عينه. غمة. غمة. لو. فطرية يعني هذه. هذه. ليس هو. لا لا. ايش؟ هل يشترط جلوس التابع مع الصحابي؟ لا، ظاهر كلام العلماء انه ما يشترط، لكن بعض العلماء قال لابد من الملازمه، ان الصحبه التي يكثر فيها بالقليل هي صحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، اما غيره فلا بد من طول الملازمه. لكن المشهور الذي مشى عليه ابن حجر في النخبه انه مو بشرط طول الملازمه، يعني لو يجتمع بالساعه واحده كفى. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثالثا، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب واسندوه إلى شيء محسوس. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والأحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. والضعيف ما خلا من شروط الصحيح والحسن. ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الخبر ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: لا نعم صح المرفوع نعم صريحا الحكم، والمقطوع